Book 2 53 53 المحلات магазини نبحث عن محل أدوات رياضية ми шукаємо спортивний магазин نبحث عن ملحمة. ми шукаємо м'ясний магазин. نبحث عن صيدلية. ми шукаємо аптеку. نريد أن نشتري كرة قدم. ми хотіли б купити футбольний м'яч. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. ми хотіли б купити салямі. نريد أن نشتري أدوية. ми хотіли б купити ліки. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. ми шукаємо спортивний магазин, щоб купити футбольний м'яч. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. ми шукаємо м'ясний магазин, щоб купити салямі. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. ми шукаємо аптеку, щоб купити ліки. ابحث عن محل مجوهرات. я шукаю ювелірний магазин. ابحث عن студіо تصوير. я шукаю фотомагазин. ابحث عن محل حلويات. я шукаю кондитерську. اريد تحديدا ان اشتري خاتم. я маю намір купити перстень. اريد تحديدا ان اشتري فيلم. я маю намір купити плівку. اريد تحديدا ان اشتري تورتا. я маю намір купити торт. ابحث عن محل مجوهرات لاشتري خاتم. я шукаю ювелірний магазин, щоб купити перстень. ابحث عن استوديو تصوير لاشتري فيلم. я шукаю фотомагазин, щоб купити плівку. ابحث عن محل حلويات لاشتري تورتا. я шукаю кондитерську, щоб купити торт.